السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قوله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المراد بهم اليهود، وأعظم بخل وقعوا فيه بخلهم بكتمانهم صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي عندهم مثبتة في التوراة. قد كانت صفة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة مثبتة عندهم في التوراة، ولكنهم أخفوا تلك الصفة وكتموها. أخفوا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتموها، فهذا أعظم بخل وقعوا فيه، فضلا عن بخلهم بما رزقهم الله من مال. فالبخل له صنوف وله ضروب، منه بخل بالعلم الشرعي، ولقد نفاه الله عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: وما هو على الغيب بضنين. فيها قولان للعلماء، أحدهما: وما رسول الله صلى الله عليه وسلم ببخيل فيما يخبر به من أمور الغيب ومن أمور الشرع، من قولهم: ظن فلان بكذا وكذا، أي بخل بكذا وكذا. فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم ضنينا بما آتاه الله من علم، بل علم الأمة كل ما ينفعها وحذرها من كل ما يضرها عليه الصلاة والسلام. هناك بخل بالمال وهو المشهور، وينقسم إلى أقسام: بخل بالواجبات كالبخل بالزكوات المفروضة، وبخل بالفضل، وكذلك هناك بخل بالسلام. والنبي قال: أبخل الناس من بخل بالسلام. وبخل إذا سمعت اسم النبي ولم تصل عليه، قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. بل ذكر العلماء من أوصاف البخل أو من أبواب البخل: بخل بالابتسامة في وجه أخيه، هذه صدقة، وهناك من يعينه الله عليها ومن لا يعان عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. لكن أعظم بخل وقع فيه اليهود بخل بصفة النبي وبما آتاه الله من وحي، وبخل بالمال، فهذان من أشد الصور التي وقع فيها اليهود. قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي أن ضررهم متعد وليس بواقف عليهم، بل هم في أنفسهم بخلاء وضررهم بالغ إلى غيرهم، فيأمرون غيرهم أيضا بالبخل. قال تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي مذلا مخزيا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أي طلبا لرؤية الناس لهم، أي رياء وسمعة. والنبي قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فنفقتهم كانت طلبا لرؤية الناس لهم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، والقرين المصاحب. كيف توجيه الآية الكريمة: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، مع ما ورد من أن كل شخص معه قرينه، إذ النبي قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، فكل موكل به قرينه، كل موكل به قرينه. إذن كيف يوجه قوله تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا؟ التوجيه بأن تحمل الآية عن الذي على الذي يتبع قرينه فيما يأمره به، ولكن الذي يخالف القرين لا شيء عليه. إذن قال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله الذي يضرهم وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهذه لا تصل بما قبلها. إذا أنفقتم مما رزقكم الله فإن الله لن يبخسكم مثقال ذرة. فالظلم يطلق على البخس، فتعلق الآية الكريمة بما قبلها أنهم إذا أنفقوا مما رزقهم الله فلن يبخسوا ولا مثقال ذرة من هذا الذي أنفقوه، يبتغون به وجه الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، وإن تكن المفعولة حسنة يضاعفها إلى 10 أمثالها أحيانا إلى 20 مثل أحيانا إلى 700 مثل أحيانا، وأحيانا كما يقول العلماء إلى 1,000,000,000 الأمثال. وعلى كل دليل. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي القربى صدقة وصل لها أجران. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بصدقة ولو بعدد تمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها فيربيها له، كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. فعدل التمر يأتي مضاعفا يوم القيامة كالجبل العظيم. والعلماء ذكروا للتضعيف أسبابا، فأحيانا كما سبق تتصدق بجنيه واحد يكتب لك ب10 جنيهات، وأحيانا يكتب لك ب20، وأحيانا يكتب لك ب700، وأحيانا يكتب لك بملايين الملايين. لهذا بلا شك أسباب تتعلق، وتلك الأسباب لمريد تعلمها تتعلق بالصدقة نفسها وبالمتصدق عليه وبالأحوال الملابسة لتلك الصدقة. إذا كانت الصدقة من كسب طيب تحرى صاحبها أن تكون من كسب طيب بعيد عن كل شبهات، كسب حلال طيب، كما قال الرسول: أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. تكون الصدقة نفسها من كسب طيب وتوضع في يد أشد احتياج إليها، ويستر أثناء تأديتها على المعطى فلا يفضح ولا يشعر به، وكذلك لا تتبع بالمن والأذى، وكذلك فاعلها يسأل الله القبول، يسأل الله القبول، تتصدق بها في زمن احتياج كما قال تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هناك جملة من الملابسات ذكرت من قبل حتى تتضاعف الحسنة إلى أضعاف كثيرة. إذا تصدقت على قريب محتاج شديد الاحتياج فصدقتك لها أجران: أجر الصدقة وأجر الصلة. وهكذا وهكذا كل العبادات. ولذلك وردت في صلاة الجماعة عدة نصوص، منها أنها تعدل 27 ضعفا، ومنها أنها تعدل 25 ضعفا، ومنها أنها تعدل 23 ضعفا، ومنها أنها تعدل 21 ضعفا. فالتفاوت يبنى على ماذا؟ قال العلماء: يبنى على أمور، منها حسن قراءة الإمام ومدى تمسكه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو المصلون، مدى خشوع، حسن الصفوف، حسن الإنصات، كثرة الأعداد، كلها لها مؤثرات في تضعيف الأجور، فضلا عن الإخلاص وفضلا عن التدبر. ففي الحديث: إن الرجل لا يقوم إلى الصلاة، يصلي وينصرف من صلاته ما يكتب له إلا عشرها، وآخر ما يكتب له إلا سدسها، وثالث يكتب له ربعها، ورابع يكتب له ثلثها، وخامس يكتب له عشرها، على ما ورد في الحديث. فكل هذا التفاوت منشأه وسببه حسن التدبر، حسن اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل ذلك بلا شك له تأثير على الأجر المترتب على الصلاة، كذلك الصيام، وكذلك سائر العبادات. كلما أتقنت كلما ازداد أجرك وثوابك. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي لا يبخس الناس شيئا ولو مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، أي فضلا عن الأجر المترتب على العمل، فهناك أجر عظيم من الله سبحانه بغير عمل يعمله الشخص، فهو المتفضل سبحانه وتعالى على عباده. ثم قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. هنا مقدر مفهوم محذوف من السياق: فكيف بهم وكيف يكون أمرهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، كيف يكون حال هؤلاء الكفار في هذا اليوم؟ وكثيرا ما نذكر بهذا المعنى، إذ الله قال: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي لو ترى هذا المنظر لرأيت شيئا مروعا مخوفا، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي لرأيت منظرا عظيما. وهنا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كيف يكون حالهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها. فمن الشهيد؟ قال فريق من العلماء: الشهيد على كل أمة رسولها، الشهيد على كل أمة رسولها، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على سائر الأمم، وتشهد لسائر الأنبياء دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ قل: يا رب نعم قد بلغت. فيقال لقومي: أتاكم من نذير؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول الله لنوح عليه السلام: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: محمد وأمته. فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لنوح أنه قد بلغ. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ والشهيد كما سلف رسولها، وهناك شهداء آخرون كما سلف، فالملائكة يشهدون، ملائكة لا يفارقوننا، يشهدون علينا، كما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكما في الحديث: وكفى بالكرام الكاتبين شهودا، وكفى بالكرام الكاتبين شهودا. فملائكة يشهدون، وجوارح تشهد، وأرض تشهد عليك يا ابن آدم، وسماء يصعد إليك إليها عملك تشهد عليك يا الأخرى، رسل يشهدون، ملائكة تشهد، أرض تشهد، سماء تشهد، جوارح تشهد، وكفى بالله شهيدا. قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، أي القرشيين ومشركي قومك عموما، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قرأ عبد الله بن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قال له: اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى بلغ هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال: حسبك. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي أن الرسول يشهد عليهم بأنهم كذبوه، وأنهم آذوه، وأنهم أنكروا البعث وأشركوا بالله، لا يستطيع أن يحيد عن تلك الشهادة صلوات الله وسلامه عليه. وأمر يستحق أن يبكى له، إذا كان رسولنا سيشهد على قومه، يشهد على عمه مثلا أنه بلغه وما سمع وما أطاع، يشهد على قبيلته من قريش أنه بلغهم ولكنهم أصروا على الشرك بل حاربوه، يشهد عليهم صلى الله عليه وسلم شهادة تفضي بهم إلى الجحيم، إذ هي شهادة حق بالذي صدر منهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. أو قبلها قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا يورد عليه البعض إشكالا ينبغي إلى إيضاح، ينبغي أو يستدعي إيضاحا. الإشكال فحوى كيف قيل هنا ولا يكتمون الله حديثا، أنهم يصدقون في كل شيء، والله قال ذاكرا مقالتهم والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا، ففي موطن قال ولا يكتمون الله حديثا، وفي موطن آخر قالوا والله ربنا ما كنا مشركين فقد كتموا وكذبوا. فكيف الجمع؟ الجمع بوجه يضطرد في مثل هذه الأحوال، حاصله أن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، فيوم كألف سنة مما تعدون تتغير الأحوال فيه. فأهل الشرك يقولون تعالوا نعترف لربنا بما صدر منا لعله أن يرحمنا، فيأتون ولا يكتمون الله حديثا، فإذا رأوا الرحمات تتنزل على أهل الإيمان والبشارات تأتي إليهم يقولون تعالوا ننكر، فيذهبون إلى ربهم ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين، والله يا ربنا ما كنا مشركين. قال تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم أضل عنهم ما كانوا يفترون. فبمثل هذا الجمع تدفع إشكالات عدة على هذا النمط وعلى هذا المنوال. فمثلا خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، فحالا يكون القوم سكوت المسموع فقط همس، وفي مواطن أخر يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، في موطن جدال، وفي موطن آخر لا تسمع إلا همسة. فأيضا محمول على مثل ما ذكر. كذلك أحيانا قال تعالى في شأن أقوام لا يكلمهم الله يوم القيامة، وفي آيات أخر اخسأوا فيها ولا تكلمون، وفي موطن أخر كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، فكلمهم. فمحمول على أحد أمرين، إما أنه لا يكلمهم في مواطن ويكلمهم في أخر، أو لا يكلمهم كلاما بي يرحمون وبي يخفف عنهم، إنما الكلام زيادة في التعذيب وزيادة في التنكيل بهم، كذا قال فريق من أهل العلم والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هل المراد الصلاة نفسها أم المراد مواطن الصلاة؟ هل المراد هنا بالصلاة الصلاة فعلا أم المراد مواطن الصلاة؟ لو ينبني عليها حكم وهو دخول السكران للمسجد أو دخول الجنب للمسجد أو دخول الحائض المسجد، فهل المراد الصلاة كما هو ظاهر الآية الكريمة أم أن المراد مواطن الصلاة؟ فأحيانا تأتي كلمة الصلاة يراد مواطنها، وأحيانا تأتي على حقيقتها. قال تعالى في كتابه الكريم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صلوات. ما معنى الصلوات؟ ليست المساجد، لماذا ليست المساجد من آفيا لودمت صلوات وبيع، لودمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فذكر أن الصلاة هدمت وأن المساجد هدمت هي الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن خروج الحيض إلى المصلى يوم العيد، قال: ويعتزل الحيض المصلى، هل مصلى الصلاة أم موطن الصلاة؟ إذا كان موطن الصلاة فكيف يتأتى وهم كانوا يصلون العيد في الفضاء، كانوا يصلون العيد في الفضاء، والمرأة كيف تعتزل عموم الفضاء؟ فنزلت على الصلاة نفسها، لأنهم لم يكونوا يصلون العيد في المساجد. فعلى حسب القرائن المحتفة يتأتى المعنى المطلوب، كالشأن مع أي اصطلاح، أي اصطلاح من الكتاب العزيز تطفي عليه السياقات التي ورد فيها معاني الملائمة له، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قيل: لا تقربوا الصلاة على أنها الصلاة، فلا يجوز لك أن تصلي وأنت سكران، لا، سواء كان في البيت أو في المسجد أو في أي مكان، لا تقربها وأنت سكران. فإن قال قائل: كيف يخاطب السكران وهو لا يدري؟ يعني لما قل لسكران: يا سكران لا تقرب الصلاة، السكران لا يفهم كلامي، لا يفهم كلامي، فإذا كيف أوجه له القول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ العلماء لهم هنا جوابان. الجواب الأول أن السكر درجات، هناك سكران لكن لم يبلغ الأمر إلى أن يفقد العقل تماما، إنما سكران يدري ما يقول وإن كان يعني بعض الشيء يفوت، لكن أيضا يدري بالذي يحدث. هناك سكران آخر ثمل، يعني ذهب عقله تماما، كما حدث لحمزة قبل تحريم الخمر لما قالت له المرأة الجارية التي كانت تغني أمامه، وأمامه جملان لعلي بن أبي طالب أعدهما علي لوليمة عرسه، قالت المغنية: ألا يا حمز للشرف النوائي، أي قم يا حمز لهذه الإبل. فقام إليها وأتى بالسيف وجب أسنمتها وبقر بطونها واستخرج الكبد وطفق يأكل. وهي بهذه المنظر البشع حزن علي حزنا شديدا، وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له ما كان. فأتاه النبي فوجده قد ثمل، يعني غاب عقله تماما، فأنكر عليه النبي إنكارا شديدا، ولأنه كان في غياب عقله نظر إلى النبي مصعدا البصر ومصوبا إياه، فقال للنبي: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعلم النبي أنه ثمل، فرجع النبي القهقرة، يعني رجع للخلف بظهره، لأنه إذا التفت ممكن ينقض عليه ويقتله هو على هذه الحال. فالحصل أن السكر مراتب ودرجات، فإما أن يقال إن قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، موجه الخطاب لقوم سكارى لكنهم يفهمون شيئا ما الخطاب الموجه إليهم، وإما أن يقال إن الخطاب لعموم المسلمين ورادوا به بعضهم: امنعوا يا أهل الإسلام من كان سكرانا منكم من الاقتراب من الصلاة. فهذان وجهان يذكرهما أهل العلم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يذكر العلماء في مراحل تحريم الخمر وأن الخمر نزل تحريمها مرحليا ولم ينزل مرة واحدة رفقا بعباد الله. فأولا كانت الخمر مباحة وكان هناك امتنان بإباحتها، إذ الله قال: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم جاءت إرهاصات بين يدي تحريمها كقول الله تعالى: يسألونك عن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعدها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم القطع: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذا تدرج في التشريع رفقا بالعباد، ولعله يلقى الضوء عليه بصورة أوسع وبإطراد في مسائل شتى لعلها تنفع في التدرج في الدعوة إلى الله أحيانا، وإلا في الشرع قد ثبتت، لكن من باب آخر هو التلطف في الدعوة إلى الله بغض النظر عن الأمثلة المساقة. فإذا جئنا إلى الصيام في أول أمر كان على التخيير، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت وأطعمت مكان كل يوم مسكينا. فبعد ذلك جاء الإلزام: من شهد منكم الشهر فليصمهم. عن الصلاة في أول أمرها كانت صلاتان، كانت صلاتين، بعد ذلك زيدت إلى خمس صلوات على النحو المذكور. في النكاح كان نكاح المتعة مباحا، ثم أو بالتدريج منع نكاح المتعة تماما إلى الأبد. وهكذا عموم أو كثير من المسائل كان يأتي في التدريج تلطفا بالعباد ورفقا بالعباد. في أول الأمر الجهاد: كفوا أيديكم. بعد ذلك: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن لهم في الإنصار. بعد ذلك: أمر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، يحرمون ما حرم الله ورسوله. فالتدريج هذا له معنى وله مغزى بغض النظر عن الأمثلة المساقة، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليجلس أو فليضطجع، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن، أحيانا من شدة التعب أحيانا نأتي توتر بركعة وتتماسك إلى أن تكملها، في نصفها تغفو وتنسى تماما وتستفيق وتعيد ثانية وثالثة، وفي كل مرة يحدث لك هذا الصنيع. فالنبي يقول: إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليضطجع، فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وهكذا السكران قد يدعو على نفسه وهو سكران، قد ينفلت ريحه وهو سكران، قد يعتدي على من بجواره وهو سكران. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي ولا تقربوها وأنتم على جناب. لكن قوله إلا عابري سبيل، ما المراد به؟ حمله البعض هذا الحمل السريع القريب للأذهان أنك لا تمر في المسجد وأنت جنب، بناء على أن المراد بالصلاة إذ قال الله لا تقربوا الصلاة المساجد. ولكن الأكثرون من المفسرين حملوا قوله تعالى إلا عابري سبيل أي المسافر، ونزلوا معنى الصلاة على الصلاة نفسها فيكون المعنى ولا تقربوا الصلاة وأنتم على جنابة إلا إذا كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا وصلوا، فعلى هذا المعنى كما قال تعالى أو على سفر إلا عابري سبيل، ثم رجع بعد ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قال عابر السبيل قد لا يجد غسلا فيتيمم فيتيمم حينئذ. فحمل كثيرون من أهل العلم الصلاة على بابها أنها الصلاة، وحملوا عابر السبيل على المسافر الذي لا يجد ماء فإن هذا يتيمم كما سيأتي بيانه. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وأيضا يتأتى هنا بيان حكم مرور الجنب في المسجد، هل للجنب أن يمر في المسجد؟ ورد بسند صحيح وبه استدل فريق من الحنابلة أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يبيتون في المسجد وهم على جنابة إذا توضأوا، وبه أخذ فريق من الحنابلة، ويشهد له أن من الصحابة من كان يبيت في المسجد في زمن الرسول هم أهل الصفة عموما، فبعضهم كان يجنب، ومنهم من كان يبيت في المسجد أثناء الاعتكاف بعضهم كان يجنب. فهذا ما يتعلق بالباب، وسيأتي الكلام على حكم دخول الحائض المسجد بالتفصيل إن شاء الله. قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي ولا تقربوها جنبا حتى تغتسلوا. والجنابة لها أسباب، أصل معنى الجنابة الابتعاد، تقول رجل أجنبي يعني أتى من بلاد بعيدة، فأصل الجنب البعيد عن الصلاة البعيد عن أعمال شرعية منع منها، هذا أصل كلمة الجناب. فلما كان الجنب بعيدا عن الصلاة لا يصلي أطلق عليه جنب. الجنابة هذه تتأتى بماذا؟ تتأتى الجنابة بأمور، منها إخراج المني سواء كان يقظة أو كان أثناء النوم أو كان كالعابثين بأنفسهم، فكل هذا الذي تسبب في إخراج المني به تحدث الجنابة إذا تم. وكذا تحدث الجنابة بالتقاء الختانين عند الجمهور وإن لم يخرج مني، الحديث إذا التقى الختانان قد وجب الغسل. ولكن نبهوا على أمر حاصله أن المساس الخارجي، مساس العضو من الرجل العضو من المرأة من الخارج، لا يوجب غسلا بالإجماع إلا إذا صحب بالإنزال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكما سلف نقل الإجماع عن خمسة من أهل العلم أو أكثر أن المساس الخارجي بين الزوجين بلا إلاج لا يوجب غسلا إلا إذا صحب بإنزال. أما قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الاغتسال للجنابة له صفة على السنة، ولكن عموما إذا غمرت جسمك بالماء غمرا كاملا، أو إذا أصاب الماء كل بدنك، فقد أجزأ عنك هذا كرافع للجنابة إذا نويت رفع الجنابة. بمعنى إذا لقيت نفسك في بحر أو ترعى ناوي رفع الجنابة ارتفعت إذا غمر جسمك بالماء، فتحت الدش على نفسك عممت غسل جسمك ناوي رفع الجنابة رفعت الجنابة عنك بالإجماع. لكن هناك سنن تتبع الأجر بها يزداد، والصفة على النحو التالي بإيجاز واختصار كما وصفتها ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، أن الشخص يغسل عضوه غسلا جيدا وبعد غسله يغسل يديه غسلا جيدا ويتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجليه، ثم يأخذ ثلاث حفنات يصبها على رأسه، يدلك رأسه دلكا جيدا حتى يبلغ الماء أصول الشعر، ولا تلزم المرأة بنقض ضفائرها أثناء الغسل من الجنابة، ثم يغسل شقه الأيمن ثم سائر الجسد ثم يتنحى ويغسل رجليه. هذه صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. أما القول بجواز ما ذكر آنفا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا القوم فسأله عن سبب اعتزاله، قال أصابتني جنابة ولا ماء، أصابتني جنابة ولا ماء، فأعطاه النبي دلوا من ماء وقال خذه فأفرغه على نفسك، ولم يأمره بترتيب معين، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بإيجاز واختصار، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد ما صحة حديث لا نكاح إلا بولي ثابت صحيح، حديث في ذكر أبي بكر الصديق أن الله أنزل اسمه من السماء الصديق لا يثبت، يقول ضبط سارق فضرب ولم يسلم للشرطة، هل هذا صواب أم خطأ أم لابد من تسليمه للشرطة؟ لا يلزم أن يسلم الشرطة لزاما، بل يمكن أن يؤدب بشيء دون التسليم إلى الشرطة، أما إذا وصل أمره إلى الشرطة الإسلامية افترض أنها تقطع يده الشرطة الإسلامية في حال وجود الدولة الإسلامية، أما إذا لم يصل إذا لم يصل فجائز أن يستلم منه الشيء المسروق ويزجره بأي صورة من صور الزجر المباحة، وبالله التوفيق. نعم خلطي بس الكلام مكتوب عليك أنت، يقول مسك حرامي هنا فضربوه واخذوا المتاع ولم يسلموا الشرطة، هل فعل جائز؟ نعم جائز، نعم جائز، لا يلزم أن ترسل، لا يلزم أن ترسل السارق إلى الشرطة، لا يلزم. ورد حديث ضعيف طبعا، تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني منها فقد وجب، لكنه ضعيف. ورد أن صفوان بن أمية سلم سارقا للنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة أو شيء مقارب، فلما أتي ليقام عليه الحد جاء، رأى صفوان أنه سيقام عليه الحد جاء يتراجع، فقيل له هل كان ذلك قبل أن يصل إلى هنا؟ فإذا وصل إلى السلطان وجب عليه إقامة الحد، لكن عموما الذي صنع لا إثم فيه. خلط فيه بس يمكن أنت اللي عندك خلط، لما يطلب منك الكلام تكلم، تقولش بعض الإخوة وتجاوب عليهم، اطرح سؤالك ونجيب عليه، قد يكون الخلط عندك أنت لا تأخذني. إذا سئلت أجب، أنت سئلت، إذا كان لك سؤال اطرح، ما لك سؤال استمع ما يقول. النظرة سام من سام إبليس مسموم، من تركها مخافتها أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. الحديث ضعيف وعزي للإمام أحمد على سبيل الخطأ، عزاه ابن القيم في بعض كتبه إليه، وإنما هو في الطبراني بإسناد صحيح. لو ترك المأموم في صلاة الجنازة تكبيرة فماذا يفعل؟ لا شيء عليه، إذا ترك المأموم تكبيرة في صلاة الجنازة وكبر ثلاث تكبيرات فالصلاة صحيحة، وإن أتى بها أيضا فالصلاة صحيحة. هناك خلاف بين أهل العلم شيئا ما في عدد تكبيرات صلاة الجنازة. كان بعض الصحابة كعبادة بن الصامت يرى أنها ثلاث، والجمهور على أنها أربع، ورد في حديث زيد بن أرقم أنها خمس، أن النبي عفوا كبر خمسا، وعلي كان يكبر على البدريين ستا، وعلى سائر الصحابة خمسا، وعلى غير الصحابة أربعا، فالأمر في ذلك واسع، لكن الجمهور على أنها أربع تكبيرات. لكن صيغ السؤال بصياغة أخرى، ما الحكم في من ترك من تأخر عن الإمام في تكبيرة؟ هنا قول ثلاثة أقوال للعلماء، أو تكبيرتان، يعني المسبوق بتكبيرة أو بتكبيرتين، ماذا يفعل؟ الحنابلة يقولون لا يؤتى بما فات من تكبيرات الجنازة، عملا بأثر ابن عمر أنه كان لا يقضي ما فاته من تكبيرات الجنازة، وهذا رأي الحنابلة. أعمالا منهم لأعمال الصحابة إذا لم يكن في المسألة نص. الجمهور استدلوا بعموم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا على أننا نقضي ما فات، ثم اختلفوا فيما بينهم، فقال اثنان من الأئمة الثلاثة يقضى ما فات بالهيئات التي فاتت، كل الذي فات يقضى بما فيه من تكبيرات وما بين التكبيرات، وعالم منهم ما أدري أبو حنيفة أو مالك قال يقضى ما فات لكن نسقا، يعني تقول الله أكبر الله أكبر بدون أذكار بينها. في ثلاثة آراء، الرأي الأول رأي الحنابلة لا يقضى ما فات من تكبيرات الجنازة، عملا بأثر ابن عمر أنه كان لا يقضي ما فاته من تكبيرات الجنازة. ثانيا الأئمة الثلاثة قالوا يقضى ما فات إعمالا لحديث وما فاتكم فأتموا، ثم اختلفوا في كيفية هذا القضاء. اثنان قالوا يقضى ما فات على عمومه وبصفته، وآخرون قالوا يقضى ما فات نسقا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر بدون ذكر، والرأي المتوسط هو رأي الجمهور وهو أولى والله أعلم. حديث كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق قبل أن أعرف بي يعرفوني، هذا من الأباطيل والأحاديث المكذوبة. هل يجوز لشخص أن يكتب من ميراثه لزوجته بعد نصيبها بقدر ما أعطته من راتبها الشهري يسلمه له لها في الدنيا، أما بعد الموت فلا وصية لوارث؟ ما حكم أخذ الكتب التي عليها وقف الله تعالى؟ سرقة. هل تجوز إمامة النساء للنساء؟ نعم تجوز فيما بينهن. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان أراه ضعيفا، سؤال ورد مكررا في من إخواني أثناء الطريق عن شخص ما أدري لعلهم سمعوه في بعض الفتاوى والفضائيات، شخص كان يركب تاكسي فنزل من التاكسي وأراد أن يعطي السائق أجرته، فلم يجد أجرة فذهب يفك 10 جنيه من دكان، فقال له صاحب الدكان الآن عندي 7 جنيه مشي نفسك وتعالى خذ الفكة بعد كده. فنذكر أن بعض المشايخ أفتوا بأنها ربا ولا تجوز. نقول بالله تعالى التوفيق، الأصل الذي بنى عليه الشيء يخالف فيه هنا. نعم أن بيع العملة بالآجل لا يجوز، معروف إذا كنت تغير عملة دولار أو يورو أو أي جنيه تغيير العملة لابد أن يكون يدا بيد، خذ وهات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يدا بيد، نعم بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد هاء وهاء. ولكن توصيف هذه المسألة أنا لا أعتبره بيع من الأصل، إنما بمثابة الضمان الآن، بمثابة الضمان كأنك تقول له خذ العشرة جنيه، اثنين جنيه أمشي نفسي وبعد كده أحلها معك، ما أجيب لك الاثنين جنيه وأخذ عشرة. ليس الآن بيع الآن بهذه الطريقة. فتوصيف هذه الحالة الصغيرة المصغرة بأنها بيع وسحب أحكام البيوع عليها وأنها ربا أظن خطأ، هذا الذي أعتقده والله أعلم. نعم قرض، قرض إيه؟ هذه مش فك عصرة الآن، يعني فك عصرة لا تتوصف بأنها بيع، وعرفا لا تسمى بيع، يعني في العرف هذه لا تسمى بيع، تختلف عن مثلا أنا ذهب بالدولارات أبيع الدولارات وأخذ جنيهات، معروف أن هذه عملة تبادلية أنها بيع، لكن الصورة التي وصفتها توصيفها لا، لا أنا مريد البيع ولا هو مريد البيع، إنما يمشيني يقول خذ 2 جنيه وامشي دبر نفسك لما ترجع عشان 2 خذ العشرة وامشي، ما وصفت أبدا بأنها بيع، هذه من الأمر اليسير المعفو عنه، من الأمر اليسير المعفو عنه، ولا يسمى أصل التوصيف خطأ. لا أقول إنها ربا يسير، لا هي ليست ربا من الأصل، التوصيف ليس ببيع والله أعلم. يقول إن أو في كرب شديد عمره بضع وثلاثون سنة ومفتون بالنظر إلى المحرمات ومقابلة طلبة النساء على شبكة الإنترنت، يبكي كل يوم ويقول لا أعود ويعود. طيب أنت الآن بين أمرين، تزوج وصية الرسول، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما استطعت الزواج ولا الصيام تعفف، لأن الله يراك، كونك تبكي وتعود وتبكي وتعود وتبكي وتعود هذا أمر ليس حلا بهذه الطريقة. تب نعم إذا مهما أدركت تب، لكن لا بد من وضع حل لهذا الإشكال، إن السمع والبصر والفؤاد كله أولئك كان عنه مسؤول. فأنا ممكن الاشتراك عندك على النت والكمبيوتر اخرجه من البيت تماما، اخرجه تماما من بيتك، متعثر في زواج البيت تزوج سيبا، تزوج سيبا، كل أولى من التلوث عين دائما وتقع في المحرم يوما بعد يوم، وإن كان ربك سبحانه وتعالى يستر عليك ويمهل، لكن أيضا بهذه الطريقة التي تذكرها لا بد لها من علاج، لا بد لها من علاج. يقول يعمل سائق تاكسي ويركب معه بعض الفتيات والنسوة، هل هذه خلوة محرمة؟ إن كنت في منطقة أهلة بالسكان وهن في الخلف افتح الشبابيك بشيء ما، إلى أن المنطقة مأهولة بالسكان وليست مسافة سفر، منطقة مأهولة بالسكان، فهذا يعني نسأل الله أن يكون لا بأس به، افتح الشباك واجعلها في الخلف وامشي في منطقة أهلة بالسكان. أما إذا كانت في منطقة منقطعة السكان فتعد خلوة ولا يجوز مثلها والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.